Iya, bentar coba. حكي عن طاووس وقتادة أنهما قصر الربا عليها وبه قال داوود خلفات القيادة. المسألة الأخرى، سبق القائلون بالقياس على أن الربا فيها بعلة وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتها بعلة، لأن قول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا يقتضي تحريم كل زيادة. إذا الربا في اللغة الزيادة إلا ما أجمعنا على تخصيصه. اتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما. علة الربا في الذهب والفضة كونه موجود. الآن سيذكر الخلاف التالي، هذا من المسائل اللي تعتبر من المسائل النزاع فيها شديد والأقوال فيها كثيرة. نعم. علة الربا في الذهب والفضة على جميع الأحوال اتفقوا على أن الذهب والفضة علتهما واحدة، والأصناف الأربعة الأخرى علتها واحدة، ثم اختلفوا بعد ذلك في تحديد ما هي العلة. نعم. علة الربا في الذهب والفضة كونه موزون جنس، وعلة الأعيان الأربعة كونه مكيل جنس. هذه الرواية عن أحمد وقول أصحاب الرأي في حديث لا تبيع الدينار بالدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم بما وهو الربا. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله رأيت رجلا يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كان يدا بيد. ولأن قضية البيع المساواة والمعتبر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس، فإن الوزن والكيل يسوي بينهما صورة، والجنس يسوي بينهما معنى، والعلة في الأثمان الثمينة. نعم، هذا القول الأول هو المذهب اللي أخذنا، اللي هو أن العلة فيها الوزن الكيل والوزن مع الاتفاق في الجنس، واستدل بذلك بدليلين، ما تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الدينار بالدينارين، ثم قال والصاع بالصاعين، من هنا فيه إشارة إلى عدم المساواة. كذلك حديث عبادة نص فيه على التمثيل، ثم من حيث المعنى قال لأن الكيل والوزن تساوي بينهما في المقدار، يحصل تساوي حقيقي في المقدار، والاتفاق في الجنس يساوي بينهما في المعنى، يعني انه يكون تمر بتمر، ذهب بذهب، شعير بشعير. نعم. العله في الاسنان الثمنيه وفيما عداها كونه يعني هذا القول الثاني. العله في الاسنان الثمنيه وفيما عداها كونه مطعوم جنس فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها. وهذه رواية عن أحمد ونحوه قول الشافعي، لما ثبت أن النبي نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بعذر، لأن الطعم وصف شرف إذ به قوام الأبدان، والثمنية وصف شرف إذ بها قوام الأموال، فيقتضي التعليل بهما. ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن لم يجوز إسلامها في الموزونات. نعم، هذا القول الثاني رواية عن أحمد وقول الشافعي، اللي هو إنه العلة في الذهب والفضة كونها أثمان البيع، والعلة في غيرها في الأصناف الأربعة كونها مطعومات. ذكروا النص في ذلك لا تبيع النهي عن بيع الطعام بالطعام، وهذا في استدلال على علة المطعومات الأصناف الأربعة. ثم قال من حيث المعنى إنه الذهب والفضة والثمنية الوصف الثمنية شرف الأشياء، يعني فيها ولا الطعام التعليل به كذلك، يعني هذا به قوام الأبدان، لأجل ذلك علل به، بمعنى أنه لما كان المعنى متعلق بهما معنى شريفا بالنسبة للأثمان في كونها أثمانا، وبالنسبة للأطعمة كونها شريفة. كذلك الدليل الثاني قالوا بأن لو كان هنا في مناقشة ضمنية يقول لو كانت العلة في الأثمان في الذهب والفضة الوزن لأدى هذا إلى عدم جواز السلم في الموزونات غالبا، وهذه سبقت معنا، سبق معنا أن المذهب يستثني الذهب والفضة من الإسلام فيها، يعني يجيز أن يسلم بالذهب والفضة موزون مع كونهم يقولون العلة في الذهب والفضة الوزن للحاجة. فهنا قالوا أنه هنا استثناء، يعني التعليل بهذا سيفضي بنا إلى أن ندخل في المحرم صور كثيرة جدا ثم نستثنيها، اللي هي صور بيع الذهب والفضة بالموزونات سلما. نعم. العلة فيما عدا هذا القول الثالث، العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزونا، وهذا القول رواية عن أحمد وهو قديم قول الشافعي لما روي عن سعيد بن المسيب مرفوعا لا ربا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. نعم، يعني هذا القول الثالث هو رواية عن أحمد يقول الذهب والفضة العلة فيها الثمنية لا إشكال، لكن بالنسبة للأصناف الأربعة فالعلة فيها مركبة بين كونها مكيلة أو موزونة وكونها مطعومة، يعني مطعوم مع كيل أو وزن. ونلاحظ أن هذا القول جمع بين القولين اللذين قبله، يعني القول الأول كان الكيل والوزن، والقول الثاني الطعم، هذا يقول الكيل والوزن، الكيل أو الوزن مع الطعم. نعم. ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف أثراً والحكم مقرور بجميعها في المنصوص عليه فلا يجوز حذفه. نعم، يعني هنا يقول أنه عند تنقيح المناط واستبعاد الأوصاف غير المؤثرة تبين أن هذه الأوصاف كلها مؤثرة، كونه مطعوم لأن فيه شرف، وكونه مكيل وموزون لأن فيه، لأنه هو المعيار التقويم الشرعي، يعني معيار معرفة التعادل بين هذه الأصناف. نعم. ولأن الكيل والوزن والجنس لا يقتضي وجوب المماثلة، وإنما أثره في تحقيقها في العلة ما يقتضي ثبوت الحكم لا متى حقق شرطه، والطعن بمجرده لا تتحقق المماثلة به لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تجب المماثلة في المعيار الشرعي وهو الكيل والوزن، ولهذا وجبت المساواة في المكيل وفي الموزون وزنا، فوجب أن يكون الطعم معتبرا في المكيل والموزون دون غيرهما، والأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينها وتقييد كل واحد منها بالآخر. يعني الأحاديث الواردة في النهي عن بيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون، قال هنا نعتبر الكيل والوزن، والأحاديث الواردة في النهي عن بيع الطعام بالطعام، قال هنا نعتبر الطعام، ونجمع بين هذه الأحاديث، فنقول ما كان مطعوما ومكيلا أو موزونا يحرم الربا فيها. نعم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، يتقيد بما فيه معيار شرعي من كيل أو وزن، ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه. نعم. القول الأخير، القول العلة، القول قول هذا الذهب والفضة أنها ثمانية، قولها أثمانية، يعني هو كالذي قبلها الإضافة فقط في الأربع. نعم. العلة القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من المدخرات. نعم، هذا قول مالك، العلة هو ما يقتات به مما يمكن ادخاره أو ما يصلح به القوت، وهذا أدخل فيه يعني الذي جعله يدخله النهي عن بيع الملح بالملح. نعم. هذه الأشياء علة كونها ربا، يعني نعم، ما هي العلة في الأصناف الستة الواردة في حديث عبادة عشان يقيسن على بعض الأصناف بعدها؟ نعم، إذا عللها بناء عليه يقيس يلح. يا شيخ الحنابلة يعني ثلاث روايات، لا بس الحنابلة أقل إدخالا، يعني أقل عمق، أقل شمولا للأصناف الربوية، تقصد المذهب إيه؟ لأنه في ثلاث روايات، الحنابلة لهم ثلاث روايات، الرواية الأولى أنه المكيل والموزون، والثاني المطعوم، والثالثة يعني أنا أرى أنه المطعوم أضيق من المكيل والموزون، لأنه يعني يدخل فيها تلك مثل الحديد وغيره. نعم. باب السلم، مشترط في السلم يشترط في السلم أن يشترط أجلا معلوما. نعم هذا سبق معنا أنه من شروط صحة السلم أن يكون هناك أجل معلوم له وقع في الثمن، فلو كان السلم قريبا أو حالا فإنه لا يصح، والدليل على ذلك يأتي ذكره. نعم يشترط في السلم أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه، فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح. هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة ومالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، فأمر به مما يدل على وجوبه، ولأنه أمر. نعم هذا الدليل الأول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، قالوا نص عليه أمر به ضمن ما يجب. يعني نحن نقول الكيل المعلوم هل هو شرط من شرط السلام؟ هل الكيل المعلوم شرط من شرط السلام؟ نعم. والوزن المعلوم قال كذلك الأجل المعلوم. نعم ولأنه أمر بهذه الشروط تبيينا لشروط السلام ومنعا منه بدونها، ولذلك لا يصح إذا انتهى الكيل والوزن كذلك الأجل، ولأنه إنما جاز رخصة. الدليل الثالث. نعم ولأنه إنما جاز رخصة للمرفق ولا يحصل المرفق إلا بالأجل، فإذا انتفى الأجل انتفى المرفق فلا يصح كالكتابة. ولأن نعم يعني هذا الدليل الثاني فيه القياس على الكتابة، يعني كما أن الأجل في دين الكتابة لازم، وكذلك هنا الاعتبار أنه السلم إنما أبيح للإرفاق رخصة، يعني مخالفة للقياس. فإذا انتفى معنى الترخص انتفى معنى يعني سلام. انتفى السبب الموجب للترخص. نعم ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، أما الاسم فإنه سمي سلما لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر، والمخالفة بالمعنى لأن الرخصة. نعم يعني لو أنه سلم المبيع والثمن في مجلس واحد لم يصح تسميته سلم، يعني هذا معنى المخالفة للسلم في الاسم. وأما المعنى والمخالفة بالمعنى بأن الرخصة فيه إنما كانت من أجل الحاجة ومع حضور ما يبيعه حالا لا حادثا. نعم السبب في إباحة السلم الحاجة إلى التأجيل، فإذا أباعه حال دل على عدم وجود الحاجة للتأجيل فيأخذ أحكام البيع الأصلي اللي هو أحكام بيوع المعدومات. نعم القول الثاني. قال الشافعي يجوز السلم حالا لأنه عقد يصح مؤجلا فصح حالا كبيوع الأعيان، ولأنه إذا جاء. نعم يعني الدليل الأول اللي هو قياس، يعني كما يصح كما تصح بيوع الأعيان حالا فيصح السلم حالا القياس. الحين وجهة نظري يصح من أني أبيع شيء موصوف بالذمة اللي في السلم عن أني أبيع شيء معين لكن بثمن مؤجل. هو أنت ذكرت أن هذا موصوف بالذمة وهذا معين. يسمى هذا يسمى بيع عادي بثمن مؤجل؟ إيه. يعني هنا أنت تقدم الثمن في السلم، تقدم الثمن وتأخر المثمن ويكون موصوفا في الذمة، وفي البيع الآخر تقدم المثمن وتؤخر الثمن ويكون معين. يعني يسمى قرض أو بيع؟ لا يسمى بيوع الأجل، البيوع المؤجل. نعم. ولأنه إذا جاز مؤجلا فحالا أجوز. نعم الدليل الثاني، الدليل الأول القياس، الدليل الثاني قياس الأولى على ماذا؟ جاز مؤجل جاز حال. وش هو هنا قياس أولى، ما هو المقيس عليه؟ البيوع. مقيس عليه؟ البيوع. جواز أجل. أحسنت، المقيس عليه جواز وأجل، المقاس عليه بيع السلم مؤجلا، والمقيس بيع السلم حالا، يعني يقول بما أنه يجوز بيع مؤجل فبيع حال من باب أولى. لماذا قال هو من باب أولى؟ أبعد الغرر. حالا أجوز ومن الغرر أبعد. نعم لأنه قال لأنه من الغرر أبعد، يعني جعل مناط ما هي العلة علته انه ابعد عن الغرض. كيف ناقشوا بعد قليل؟ الان ذكرنا نحن المذهب يمنع وذكر ادلته، ثم هذا ذكر دليل الشافعي قول الشافعي فناقشوا. نعم ناقش بالفرق، هذا مناقشته للدليل الاول اللي هو القياس. نعم فإن السلم ثبت رخصة على خلاف الأصل ففارق بيوع الأعيان. نعم يعني يقول أنت تقيس مع فارق، لماذا؟ لأن من لأن السلم يفارق، هناك فرق، يعني من شروط صحة القياس عدم الفارق بين الأصل والفرق، عدم الفارق المؤثر. ويقول هنا هناك فارق مؤثر، لماذا؟ لأن بيوع الأعيان ثابتة على الأصل، أما السلم فإنه ثابت مخالف للأصل رخصة، فلا يمكن أن نقيس الرخصة على الأصل أو على الحكم العام، على أحكام التهيئة أو العامة. نعم هذه المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية وما ذكروه من التنبيه غير صحيح. إيش معنى وما ذكروه من التنبيه غير صحيح؟ وش التنبيه؟ الغرض. لأنه إذا جاء موجه التنبيه هذا اسم من أسماء الأدلة سيأتيكم في اللي هو اسمه قياس الأولى التنبيه، مثل ما حكم أن يضرب الولد أبوه؟ هل هناك نص في القرآن يمنع ذلك؟ لا. نعم تقول موافقة ولا تقول لا مو بالموافقة بس لا التنبيه ولا تقول لهما أف. مفهوم الموافقة يكون مساوي في المعنى، دلالة التنبيه يكون آكد من في المعنى، آكد في الذهن يعني. ولا تقول لهما أف ينبه على أن ما فوق أف هذا أشد، أما الموافقة يكون مساوي في المعنى. هنا كذلك يعني كأن الشافعي يقولون بما أنه جاز مؤجل فما كان حال أجوز وأقرب. قال ما ذكروه من التنبيه، دلالة التنبيه هذه غير صحيحة. لماذا؟ نعم لأن ذلك إنما يجري فيما إذا كان المعنى المقتضي موجودا في الفرع بصفة التأكيد. نعم يعني يقول أنه الـ الـ ولا تقل لهما أف، المعنى الذي في أف هو الإذاء، والمعنى الذي في الضرب هو ما هو الفرق في ولا تقل لهما اف مع الضرب؟ وش الفرق فيهم؟ الفرق الإذاء البدني. الفرع هو الضرب والاصل هو الاف، قول اف، والمعنى هو الإذاء. فيقول الإذاء الواقع بالضرب اكد من الإذاء الواقع بقول اف. قال اما هنا فيقول هل المعنى الذي لأجله أبيح السلام أنا فيه غرضان، بحيث أنك تقول لما كان الغرر الذي في البيع الحال أخف فإنه يكون آكد في الجواز، هل علة الإباحة وجود الغرر؟ لا. قال بناء على ذلك لا يصح التنبيه هنا، يعني ليس المعنى الموجود في الأصل موجود في الفرع بصفة التأكيد، ليس هو المعنى الذي لأجله أبيح السلام وجود الغرر فيه، إنما هو وجود الحاجة. اتضح الدليل؟ اتضح؟ من ممكن يعيد الدليل؟ ليش ممكن يعيده؟ خل اقرأه مرة أخرى وركزوا وفي أحد يوضحه. نعم وما ذكروه من التنبيه؟ وما ذكروه من التنبيه غير صحيح، لأن ذلك إنما يجري فيما إذا كان المعنى المقتضي موجودا في الفرع بصفة التأكيد. المعنى المقتضي اللي هو؟ الغرض. العلة. المعنى المقتضي للسلم وشو؟ الحاجة. الحاجة تمام. وليس كذلك ها هنا، فإن البعد من الغرض ليس هو المقتضي لصحة السلم مؤجلا. ظاهر الدليل الآن؟ معاذ تعيده؟ هم بنوا قياس الأولى على أن على وجود الغرض. جميل. الغرض غير مقصود في السلم، مقصود هو المقتضي. غير المقتضي، المقتضي هو الحاجة. جميل. يكون الاستدلال الباطل. أحسن. جميل. نعم. دار القرض. المقرض طلب بدله في الحال لأنه سبب يوجب. هذه المسألة هي مسألة هل القرض المؤجل يجوز المطالبة به حالا؟ هل القرض يجوز تأجيله؟ هل التأجيل في القرض يكون لازما؟ هذه هي المسألة. المذهب لا يكون التأجيل لازم، كل القرض ينشأ حالا ولا يكون تأجيله واجبا، يعني لو أجله من باب الإرطاق له ذلك. نعم ها المقرض طلب بدله في الحال لأنه سبب يوجب بدل المثل في المثليات فأوجبه حالا كالإتلاف. هذا الدليل. من يعبر عن الدليل هذا؟ وش يسمى الدليل هذا؟ دليل ايش؟ استصحاب استحسان وش؟ مصلحة مرسلة وش؟ ها عبد الله قياس. قياس احسن. قياس قاسوا على ماذا؟ على المتلفات. قل كما انك اذا اتلف مثلا سياره واحده او جوال فانه ينشا حال، قال كذلك القرض ينشا حالنا. نعم. وان اجل القرض ولم يتاجل وكل الدين. وان اجل القرض لم يتاجل، وكل دين حل اجله لم يصير مؤجلا بتاجيله. يعني انه القرض اللي هي الدائره الصغيره وكل الديون التي قد جاء اجلها لا يجوز تاجيلها. يعني بعت سياره بعد سنه، بعت سياره الان على ان تتقاضى الثمن بعد سنه، تمت السنه يعني حل الثمن. لو اجلته بعد ذلك يتاجل؟ لا. قالوا لا يتاجل، والقرض من حين انشائه يقع حالا لا يتاجل. نعم. لان الحق يثبت حالا والتاجيل تبرع ووعد فلا يلزم الوفاء. هذا الدليل الثاني. نعم. كما لو اعاره شيئا ولذلك هنا القياس على العاريه. يقول كما لو انه عليكم السلام كما لو انه اعار رجلا شيئا فانه له ان يطالب به حالا. لماذا؟ لان التاجيل تبرع. قال كذلك في القرض التاجيل تبرع لان العقد في اصله عقد ارفاق. نعم. دون خلاف الشيخ هذا الحين انا وردته عشان نورد الخلاف. الشيخ العاريه ما في خلاف ترجع العاريه فيها خلاف. ويجاب عن الحديث بأن الوعد لا يقع عليه الحديث الذي سيأتي ذكره بعد قليل اللي هو المسلمون على شروط المؤمنون على شروطهم والمسلمون على شروطهم. قال الوعد ليس شرطا في حقيقة الحال. نعم. ويجاب عن الحديث بأن الوعد لا يقع عليه اسم الشروط. نعم. هذا المناقشة الأولى. ثم إذا قال لو سلمنا أن الوعد مما يقع عليه اسم الشروط. نعم. ولو سمي فالخبر مخصوص بالعارية فيلحق به ما اختلفنا فيه لأنه مثله. نعم. يعود إلى القياس. القياس على العارية. نعم. قال القياس بالتخصيص. يعني هنا أداة التخصيص هي القياس عليه الصلاة. العارية مش كل الحصن. كيف؟ العارية الحكم المشترك اللي هو أنها لا تتأجل بالتأجيل. لو أعرضك سيارة لي أن أطالبك بها في أي وقت حتى لو قلت هي عارية مدة أسبوع، وهذا قول الجمهور وهو المستقر والمعمول به. ما لم يكن في رد العارية ضررا. يعني مثلا أعطاها السفينة وفي لجة البحر قال أعيدها الآن، ما لا يمكن أن يعيد حتى يعود إلى المرسل. نعم. قل الآخر. قال مالك متأجل الجميع بالتأجيل لحديث المؤمنون عند شروطهم، ولأن المتعاقدين يملكان التصرف في هذا العقد بالإقالة والإمضاء فملك الزيادة فيه كخيار المجلس. هذا الدليل هو القياس على خيار المجلس بجامع قاعدة تحديد المبدأ بجامع الملك ملك الإمضاء والفسخ. يعني كما أنه خيار المجلس يمكنهم فيه الإمضاء والفسخ، قالوا كذلك القرض يمكنهم فيه الإمضاء والفسخ. نعم. قال أبو حنيفة في القرض وبدل المتلف كقولنا وفي ثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع كقولنا. يعني هذا من كلام صاحب الشرح الكبير كقولنا أي المذهب اللي هو القول الأول. نعم. وعوض الخلع كقول مالك لأن الأجل يقتضي جزءا من المعوض والقرض لا يحتمل الزيادة والنقص في عوضه. نعم. لأن الأجل يقتضي جزءا من المعوض، يعني أنه حينما تبيع شيء مؤجل فإنك تجعل في مقابلة الأجل شيئا. يقول في القرض لا يجوز ان تجعل ان تزيد في القرض، فاذا اجلت والتزمت بالاجل كان هذا بحد ذاته ماذا يعتبر؟ هذا كان زياده في عند احد الطرفين. يعني من اعطى 100,000 زائد اجل لازم لا يكون مثل من اعطى 100,000 بعد الاجل فقط. يعني يكون هناك ربا، هناك زياده 100,000 واجل. يعني مثل ما ذكرنا انه الاجل يقابل شيء من الثمن، يعني كأن الأجل مال. نعم. وبدل المتلف يجب فيه المثل من غير زيادة غير زيادة ولا نقص، فلذلك لم يتأجر، وبقية الأعواض يجوز الزيادة فيها فجاز تأجيرها. نعم. باب الصلح. إن أبرأه من بعض الدين أو وهب له بعض العين بلفظ الصلح. طيب، تتذكرون أنواع الصلح؟ إقرار وإنكار. إقرار وإنكار، والإقرار ينقسم إلى من جنس الحق ومن غير جنس الحق. وذكرنا أن ما كان من جنس الحق يشترط فيه ألا يكون مشترطاً وألا يكون بلفظ الصلح. أحسنت، وألا يكون بلفظ الصلح. ألا يكون بلفظ الصلح، يعني لا يقول صالحتك أو صالحني. الآن يذكر الخلاف في هذه المسألة، أنه المذهب يقولون لا يجوز أن يكون بلفظ الصلح. لماذا؟ قالوا لأن بلفظ الصلح جعل هذا النوع من أنواع المصالحة بلفظ الصلح يتضمن معنى المشاركة، يعني كأنه جعله شرطاً أو المعاوض. والصلح في هذه الحالة هو إبراء وتبرع، وسنسمع القول. نعم. إن أبرأه من بعض الدين أو وهب له بعض العين بنفس الصلح، مثل أن يقول صالحني بنصف دينك علي أو بنصف ذلك، لم يصح، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، لأن الصلح يقتضي المعاوضة فيخرج بذلك مخرج الشرط وهو ممنوع. قال أكثر أصحاب الشافعي يصح، لأن معنى الصلح الاتفاق والرضا، وقد يحصل هذا من غير عوض. نعم. هنا سبب الخلاف هو السبب شرائط. سبب الخلاف هو معارض. الخلاف في اللفظ. معنى الصلح لفظ الصلح هل يعني المعاوضة ولا يعني الاتفاق والرضا التصالح المعنى؟ هنا الخلاف، بناء على هذا الخلاف انبنى الخلاف في المسألة. يعني المذهب لما كان معنى الصلح المعاوضة وتحمل معنى المشارطة منعوا منه، وأكثر أصحاب الشافعي قالوا لما كان معنى الصلح يحتمل ذاك المعنى الذي قاله الحنابلة وبعض الشافعية، ويحتمل معنى الآخر، معنى آخر اللي هو اتفاق والرضا والتصالح، كما يكون الصلح يعني في غير الأموال، يعني يتخاصم مثلا ثم يتصالح. قالوا هنا اتفاق والرضا من دون معاوضة، بناء على ذلك لا مانع حمل له على المعنى الثاني هذا. نعم. المسألة التالية، ليس له وضع الخشبة. طيب، وضع الخشبة على الجدار، وش ذكرنا فيها؟ هذا وين عرضنا في المسألة؟ في أي باب؟ آخر الصلح. الجواب. آخر الصلح الذي يذكر في نهاية الصلح كان الجواب. ما حكم وضع الخشبة على جدار الجار؟ أيوة، أحسن. يكون محتاج. الحاجة أو الضرورة؟ لكم طبعا. بلا ضرورة، نعم. ليس له وضع خشبة على جدار جاره إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به، فإن كان فيه ضرر فلا خلاف في المنع منه بحديث لا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا يضر به إلا أن به عنه غنى لا مكان له، وضعه على غيره. فقال أكثر أصحابنا لا يجوز أيضا، وهو قول الشافعي، لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه. لا مكان وضعه، هذه الصحيح أنها لإمكان وضعه، يعني غلط إملائي هنا، لإمكان، عدلوها. نعم. لأنه انتفاع بملك غيره لغير إذنه من غير ضرورة، فلم يجوز كبناء حائط عليه. نعم، يعني هم عندهم شرط الضرر، يعني هم اشترطوا شرطين، الشرط الأول الضرر والشرط الثاني الضرورة. أما شرط الضرر فدليله لا ضرر ولا ضرار، دليل إخراج، يعني إحنا عندنا نص حديث أبي هريرة لا يمنع من جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، فقالوا بشرطين الضرر والضرورة، الضرر لا ضرر ولا ضرار. الضرورة قالوا لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير ضرورة، فلم يجد كأنه هنا قاسوا القياس، خصصوا هذا الحديث بالقياس. نعم. اختار ابن عقيل جوازه. طبعا هنا الخلاف، يعني المذهب وقول الشافعي الجواز عند الضرر والضرورة، يعني عند عدم الضرر والضرورة. الجمهور يعني سائر المذاهب لا ترى الجواز، يعني لا يرون الجواز مطلقا. هنا من الحنابلة ابن عقيل جوزه ولو بغير ضرورة، استدلالا بإطلاق حديث أبي هريرة. نعم. اختار ابن عقيل جوازه لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره، ولأن ما هذا الدليل الأول اللي هو الإطلاق. الثاني ولأن ما أبيح للحادث العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة. نعم، هذا في معنى أصولي أو معنى اللي هو مثل يعني اعتبار الحاجة، متى يعتبر تحقق الحاجة ومتى يعتبر مظنتها مطلقة. قال هنا أن الحاجة العامة لا يعتبر تحققها، إنما يعتبر وجود مظنتها، ومظنتها هنا الطلب، وقاسها على أمور أخرى مثل الشفعة العقيل عبد العزيز، مثل الشفعة يعني الشفعة لماذا أبيحت؟ لدفع الضرر. هل يلزم أن يتحقق الضرر؟ لا لا يلزم، يكفي أنه طلب الشفعة لأن هذا فيه مظنة وجود الضرر. وكذلك مثل الفسخ بالخيار، يعني إذا كان هناك بيع تام وفي خيار شرط، خيار الشرط إنما وضع لدفع الضرر الواقع على الإنسان بأخذه سلعة لا تناسبه أو لا تلائمه، هل يلزم أن يتحقق هذا الضرر؟ كذلك الرد بالعيب، رد السلعة بالعيب، خيار العيب إنه مشروع لدفع الضرر، قد لا يكون متضررا من هذا العيب مطلق، لكن يجوز له الرد لأن الحكم ربط بمظنة الضرر وهو الطلب مع وجود السبب اللي هو العيب والمجلس والبيع في الشفعة. نعم، في الشفعة والفسخ بالخيار أو بالعيب واتخاذ الكلب للصيد وإباحة السلم ورخص السفر. نعم، وغير ذلك. يعني هذه كلها تعتبر من الحاجات العامة التي روعي فيها، يعني جعل المناط على المظنة من دون التحقق، يعني لا يلزم منه التحقق. قال ومثلها هذه اللي هو التسقيف، التسقيف من الحاجات العامة، فينبغي أن يربط بمظنته وهو الطلب من دون تحقق الضرورة إلى هذا الشيء. نعم، ظاهر الدليل يا سامي. شيخ اتخاذ كلب الصيد يعني ما في مظنة اللي بيصيد، يعني هو لماذا أبيح اتخاذ كلب الصيد؟ للحاجة إلى الصيد، قد لا يكون محتاجا إلى الصيد أصلا، يعني يأخذه للترفه. طيب شيخ، محتاج الصيد لا قد لا مثل حاليا ما في أحد محتاج الصيد، يروح أقرب بقالة ويأخذ. نعم، إذا كان بين الشريكين حال، هذه المسألة التالية هي مسألة ذكرها وهي ذكرها في الروب، وهي إذا كان بينهما جدار فانهدم. وذكرنا أنه إذا طلب أحدهما من الآخر التشارك في إعادة بنائه فإنه يجب على الآخر، يجب عليه أن يشاركه في البناء. لماذا؟ قالوا لدفع الضرر الكائن بزوال الحاجز الذي بينهم. طيب هناك رواية أخرى في المذهب وسيذكر الأدلة، أريد يعني مستوى تركيز عالي في المسألة هذه لأن فيها أدلة يعني تحتاج تركيز. نعم، إذا أكرم سيشيخنا. نعم نعم، إذا كان بين الشريكين حائط فانهدم فطلب أحدهما إعادته وأبى الآخر ففيه روايتان، الأولى يجبر وهو إحدى الروايتين عن مالك وقول الشافعي القديم واختاره بعض أصحابه، لأن في ترك بنائه إضرارا فيجبر عليه كما يجبر على القسمة إذا طلبها أحدهما. نعم، يعني الدليل الأول هو قياس على ماذا؟ وش القسمة؟ المشاعات، يعني لو ان اثنين بينهم ارض، لو ان اثنين بينهم مزرعه او اكثر من اثنين، اذا اراد احد منهم القسمه، مثلا ارض مساحتها 1000، فاذا اقتسموا قد تنقص قيمتها، او بيت صغير فيريدون اقتسامه فانه يباع، التصرفات هذه قد يكون فيها اضرار، ومع ذلك تعد تصرفات مباحه. لماذا؟ لدفع الضرر، لدفع الضرر. قالوا مثلها كذلك بناء الجدار المنهدم يعد امرا لازما لدفع الضرر. نعم، وعلى نقض الحائط عند الخوض، هذه كذلك قياس اخر، القياس الاول كان على القسمه، الثاني على نقض الحائط الذي يخشى سقوطه فانه يجبر الطرف الاخر، يعني لو كان اثنين بينهم جدار ويخشى سقوطه فان الاخر يجبر على اسقاطه على هدمه واعاده بنائه مثلا، واعاده البناء يكون الخلاف فيها كالخلاف هي ذات هذه المساله، لكن هو يقيس على هدمه. نعم، وعلى نقض الحائط عند خوف سقوطه عليهما. والدليل الثالث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يعني الدليل الأول قياس على القسمة، والدليل الثاني قياس على هدم الحائط الذي يغشى سقوطه، والدليل الثالث لا ضرر ولا ضرار. الرواية الثانية عن أحمد، الرواية الثانية لا يجبر، وهو أقوى في النظر، ومذهب الحنفية لأنه مذهب أبي حنيفة. نعم، ومذهب أبي حنيفة لأنه ملك لا حرمة له في نفسه. طيب، هو الآن تلاحظون أطال في الاستدلال لهذه المسألة على اعتبار أنه يعني دعم القول المخالف للمذهب. نعم، لأنه ملك لا حرمة له في نفسه، فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه. نعم، يعني هنا يشير إلى أن هذا يخالف أمر آخر، وهو ما يجبر المالك على الإنفاق عليه، ما هو؟ الأملاك التي لها حرمة في نفسها كالحيوانات. يعني يقول لو كان عنده بيت سينهدم الإنسان، لو عنده بيت يخشى انهدامه، فهل له أن يجب عليه ينفق عليه؟ لا يجب عليه. لو كان عنده حيوان إذا لم ينفق عليه مات، هل يجب أن ينفق عليه؟ يجب أن ينفق عليه. كأنه يقول هنا أن هذا الجدار كالمنزل، يقاس على المنزل الذي يخشى انهدامه. نعم، هذا الدليل الأول. كما لو انفرد به، ولأنه بناء حائط فلم يجبر عليه كالابتداء. نعم، الثاني قياسه على بناء الحائط ابتداء. يعني لو أن رجلين بينهم منطقة يضرهم عدم وجود حائط فيها، هل يجب على الآخر أن يستجيب للأول إذا طلب منه أن يبنيه؟ قالوا لا يجب. قالوا كذلك إذن لا فرق، نقيس بناء الحائط بعد الانهدام على بنائه قبل الابتداء. نعم، لأنه لا يخلو إما الآن سيبدأ بدليل صبر وتقسيم، يعني يجمع الحالات المحتملة ثم يناقش كل حالة على حدة. نعم، ولأنه لا يخلو إما أن يجبر على بنائه لحق نفسه أو لحق جاره أو لهما جميعا. نعم، يعني هي لا يخلو إما لحق هذا أو هذا أو لهما جميعا. أما لحق نفسه، نعم، لا يجوز أن يجبر لحق نفسه بدليل ما لو انفرد به. نعم، يعني يقول لو كان ليس له جار وعنده منطقة من المناطق ليس فيها جدار، هل يجبر الإنسان أن يبني فيها جدار؟ لو كان فيها جدار وانهدم، هل يجبر على بنائه؟ لا يجبر، لحق نفسه. الثاني، ولا لحق غيره كما لو انفرد به جاره. نعم، يعني يقول كما لو كان الجدار هذا لجاره أصلا، هل يجبر أن يبني الجدار جاره؟ لا. نعم، وإذا لم يكن واحد منهما موجبا فعليه فكذلك إذا اجتمع. نعم، إذا لم يكن واحد من هذين الأمرين يوجب على وجه الانفراد، كذلك إذا اشترك لا يوجب. نعم، وفارق القسمة فإنها وفارق القسمة، يعني هو الآن بدأ بمناقشة دليل المذهب. المذهب ذكر ثلاثة أدلة، اللي هو القياس على القسمة، والثاني القياس على ماذا؟ الخوف يا شيخ، الجدار عند خوف السقوط، والثالث لا ضرر. الآن بدأ بمناقشة الدليل الأول. نعم، وفارق القسمة فإنها دفع للضرر عنهما بما لا ضرر فيه. نعم، يقول القسمة لا ضرر فيها حقيقة، يعني بيع المنزل وقسمة ليس فيها ضرر، ليس فيها إنفاق من المال، وهذه لا فيها إنفاق من ماله، هذا الفرق بينه وبين القسمة. نعم، والبناء فيه ضرر لما فيه من الغرامة وإنفاق ماله ولا يلزم من. نعم، وإنفاق ماله هنا نقطة، ثم بعد ذلك الآن ولا يلزم سيذكر المناقشة للدليل الثاني اللي هو القياس على سقوط. نعم، على إيجاب إنفاقه، على إيجاب هدمه للحائط إذا خشي سقوطه. طيب، قبل أن يذكر المناقشة، ما الفرق بينهما برأيكم؟ أول قد سقوطه إيه كنت تضبط. جميل، أنت عندك ضرر عند المال، ضرر عنك واضح. أنا في السقوط أقصد بغير أحسن. أحسنت، إنه الضرر بانهدام الجدار، الجدار الذي يخشى انهدامه سيسبب ضرر، يعني هدمه دفع لضرر متوقع. أما هذا ليس فيه دفع لضرر متوقع، إنما رفع لضرر الواقع، والضرر الواقع هذا لم يتسبب هو فيه حتى يلزم برفعه. أما انهدام الجدار ما دام الجدار ملكه، فإن ما دام الجدار من ملكه فإنه ملزم يعني دفع الضرر المتوقع منه بدلالة ما لو كان هذا الجدار على الشارع العام وليس له جار، يملك كل واحد من المارة أن يلزمه بهدم الجدار أو تقويمه يعني منعه من السقوط، مع كون هذا فيه إنفاق من ماله لكن حتى لا يوقع الضرر بالآخرين، منع للضرر. يعني مثل ما لو أن الإنسان خشي أن تصدم سيارة الآخر يلزم باتخاذ الإجراءات التي تمنع من أن يتلف يعني أموال الآخرين، أنه يتخذ كوابح ومشاكل ذلك دفعا لضرر متوقع. نعم. ولا يلزم من إجباره على إزالة الضرر بما لا ضرر فيه إجباره على إزالته بما فيه ضرر بدليل قسمة ما فيه ضرر. نعم نعم. وفارق القسمة، ارجع اقرأ، أنا يمكنني استجد دليل قبل مجيئي. وفارق القسمة، وفارق القسمة فإنها دفع للضرر عنهما بما لا ضرر فيه، والبناء فيه ضرر لما فيه من الغرامة. ولا يلزم، هذا في إتمام للدليل السابق، أنا ظنيت أنه انتقل للدليل الآخر، هذا في إتمام للدليل السابق، يعني يؤكد فيها الفرق بين القسمة وبين بناء الجدار. نعم. ولا يلزم من إجباره على إزالة الضرر بما لا ضرر فيه إجباره على إزالته بما فيه ضرر بدليل قسمة ما فيه ضرر. نعم. ويفارق هدم الحائط إذا خيف سقوطه لأنه يخاف سقوطه على ما يتلفه فيجبر على ما يزيل ذلك ولذلك يجبر عليه. وإن انفرد الحائط بخلاف مسألتنا ولا نسلم أن في تركه أضرار. نعم. الآن ولا نسلم، هنا كأنه يجيب على مناقشة مفترضة. المناقشة المفترضة يقول كما أن سقوط الحائط على أحد المارة أو على أحد يعني سقوط الحائط أو خشية سقوط الحائط فيها ضرر، اللي هو فيها ضرر متوقع اللي هو من السقوط، قال كذلك انهدام الحائط فيه ضرر، فيه ضرر. قال هنا هذا الدليل المفترض، هنا الآن يناقش يقول لا نسلم أن في كون الحائط منهدم من ضرر. يقول الضرر إنما وقع بانهدامه، وقع ضرر يعني وقع وتم، وليس الضرر في كونه منهدم يعني بفعل سابق، ليس بأمر مستقر الآن. نعم. ولا نسلم أن في تركه أضرارا، فإن الضرر إنما حصل بانهدامه، وإنما ترك البناء، وإنما ترك نعم، وإنما ترك وإن يعني يقول أن ترك البناء ترك لما فيه النفع ليس دفع للضرر. نعم. وإنما ترك البناء ترك لما يحصل النفع به. طيب ما حكم أن الإنسان يترك ما فيه النفع ما يحصل النفع به؟ نعم. وهذا لا يمنع الإنسان منه بدليل حالة الابتداء. وإن سلمنا أنه أضرار وإن سلمنا أنه إضرار لكن في الإجبار إضرار ولا إضرار لكن في الإجبار إضرار ولا يزال الضرر بالضرر. نعم. هنا وإن سلمنا هذا في مناقشة الأمرين، في مناقشة للدليل الثاني اللي هو يعني إتمام للمناقشة السابقة، وفي كذلك مناقشة لاستدلال بحديث لا ضرر ولا ضرار. يقول صحيح هنا لو فرضنا أنه انهدام الجدار فيه ضرر لكن بناء الجدار كذلك فيه ضرر والضرر لا يزال بالضرر. نعم. الشيخ يوسف وضع الخشب على جدار جاره، هل ممكن أن نزلها الآن يعني مسألة صريحة مثلاً فوضى هذه يعني ما في صحة؟ وش الإضاءة مثلاً تعليق الإضاءة على جدار الجار أو يعني مظلات هذه؟ إيه كذلك مثلها تمام. نعم. باب الحجر، المفلس هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته، لقول الصحابة المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، والمفلس في عرف الفقهاء من دينه. يعني اصطلاح المفلس له اصطلاحين، الاصطلاح الأول هو الاصطلاح العام، المفلس هو الذي لا مال له مطلق، والمفلس في اصطلاح الفقهاء هو من أحسن دينه أكثر من مال. نعم. والمفلس في عرف الفقهاء من دينه أكثر من ماله، وسموه مفلسا وإن كان ذا مال مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم. وقد دل عليه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مفلس الآخرة، فإنه أخبر أن له حسنات أمثال الجبال لكنها لا تفي بما فيه بما عليه يعني. عليكم السلام. يعني كأنه هنا يشير إلى أن المعنى الذي أخذه الفقهاء للمفلس أنه من كان له مال لكنه لا يفي بما عليه من ديون، قالوا أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إشارة إلى أن المفلس في الآخرة هو الذي له حسنات لكنها لا تفي بما عليه لا تقابل ما عليه من سيئات. نعم. إن كان الدين حالا وله ما يفي به ولم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك ويأمره بوفائه، فإن أبى حبسه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه وعقوبته. فإن أصر قضى الحاكم دينه من ماله وإن احتاج إلى بيع ماله. نعم، هنا الخلاف. المسألة التي سيذكرها هي ما بعد فإن أصر، يعني إذا لم يوفي ما عليه من دين بعد حبسه وتعزيره هل للحاكم أن يبيع ماله ويفي من ماله؟ القول الأول وهو المذهب نعم. وإن احتاج إلى بيع ماله في قضاء دينه باعه وقضى دينه، وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد، لأن النبي حجر على معاذ وباع ماله صاحب أبي حنيفة. نعم. لأن النبي حجر على معاذ وباع ماله في دينه، ولما روي عن عمر أنه قال إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قدرين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينه، يعني أشار إلى أن عمر سوف يقسم المال بينه. نعم. ولأنه محجور عليه محتاج إلى قضاء دينه فجاز بيع ماله بغير رضاه كالصغير، لأنه نوع مال فجاز. الدليل الثالث القياس على الصغير، إنه الصغير يجوز أن يتصرف في أمواله وقضاء ديونه، أن الولي يقوم بذلك. قال كذلك الكبير إذا كان عليه ديون. ولأنه نوع مال فجاز بيعه في قضاء دينه كالأثمان. نعم. قال أبو حنيفة ليس للحاكم بيع ماله لكنه يجبر على البيع إذا لم يمكن الإيفاء بدونه، بين ضرب التعزير والأمر والحبس. نعم. فإن امتنع لم يبيعه الحاكم لأنه رشيد لا ولاية عليه، فلم يجز بيع ماله بغير إذنه كمن لا دين عليه، يعني قاسه على غير المحجور عليه. نعم. إن ادعى أن لا مال له وكذبه غريمه فلا يخلو إما أن يكون عرف له المال أو لم يعرف، فإن عرف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضة كالقرض والبيع، أو عرف له أصل المال سوى هذا القول فالقول قول غريمه مع يمينه فإذا حلف أنه ذو مال حبس حتى تشهد البينة بإعساره قال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس بالدين، منهم مالك والشافعي، لأن الظاهر قوله فيقبل بيمينه. نعم. الخلاف هل إذا عرف له مال سابق يحبس أو لا؟ ذكر قول الجماهير على أنه يحبس، وقول عمر بن عبد العزيز لا يحبس. نعم. عمر بن عبد العزيز يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. نعم. باب الوكالة وجوز التوكيل. طيب نقف هنا. شو؟ سابق.